الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم لو اتفق الزوجان على عدم الإنجاب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن كل اتفاق أو عقد جرى على غير وفق الشرع فإنه لاغ باطل، لا يجوز احترامه، بل الواجب حله وعدم إبرامه. فإذا اتفق الزوجان بعد زواجهما على ألا ينجب فهذا شرط بينهما، فهل يحترم هذا الشرط أو لا يحترم؟ نطبق عليه القاعدة الماضية، وهي أننا ننظر لموافقة هذا الشرط لمقتضى الشرع أو مخالفته للشرع، فإن كان شرطا متفقا مع الشرع فإنه يحترم ويوفى به، وإن كان مخالفا لدلالة الشرع فإنه يجب إلغاؤه واطراحه وعدم احترامه. فلما نظرنا وبحثنا في كلام أهل العلم وجدنا أن هذا الاشتراط جائز ولا بأس به، ولكن بشرطين. فاتفاق الزوجين على ألا ينجبا جائز ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون لهذا الاتفاق مصلحة معتبرة شرعا، كأن تكون الزوجة مريضة أو في عمل يمنعها من وجود الأولاد في هذه الحقبة الزمنية المعينة، أو لغير ذلك من المصالح التي نظر لها الشرع بعين الاعتبار. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا الاتفاق لا مصلحة شرعية منه، أو كان مبدأه النظر إلى أمر لم يعتبره الشرع، فإنه يعتبر اتفاقا لاغيا، لا يجوز الوفاء به ولا ينبغي الوقوف عنده. الشرط الثاني أن لا يكون هو الانقطاع المطلق، وإنما مطلق الانقطاع، بمعنى أن يكون اتفاقا مؤمدا على عدم الإنجاب، ولا يكون اتفاقا مؤبدا، لأن من مقاصد النكاح الإنجاب وتكثير النسل، لما في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود إني مكاثر بكم الأمم، أو قال الأنبياء يوم القيامة. فللزوجين أن يتفقا اتفاقا مؤمدا، أي إلى مدة معينة، كأن يقول لها: على ألا ننجب أطفالا في السنة الأولى من زواجنا لمصلحة كذا وكذا، أو على سنتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، لكنه لا بد أن ينتهي إلى أمد معين. وأما إذا قال لها: على أن لا يكون بيننا أولاد مطلقا، فهذا شرط مخالف لمقتضى الشرع. فبان لك بذلك أن الاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب جائز بشرطين: الشرط الأول أن يكون له مصلحة معتبرة شرعا، والشرط الثاني أن يكون مؤمدا لا مؤبدا. فإذا كان ذلك فلا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.